بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وندخل إن شاء الله في هذا الدرس في باب الأفعال. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال 3: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. قال الشارح رحمه الله: وأقول: ينقسم الفعل إلى 3 أقسام. القسم الأول الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. حسب يحسب، أي صار ذا حسب، وحسب أي من الحساب. القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو ضرب وانصر وافتح واعلم واحسب احسب وكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. تقدم معنا الكلام عن الأفعال، وأيضا مر معك شيء من أحكامها. فمر معنا أن الفعل الماضي له 3 أحكام. ما هي أسامة؟ يبنى على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل بحركاته الثلاث: تو وتاء وتي، ونا الفاعلين، ونون النسوة، وأيضا الحكم الثالث البناء على الفتح فيما عدا ذلك. إذا لم يكن الفعل في متصلا بواو الجماعة أو بضمير رفع متحرك فإنه يبنى على الفتح. هذا إذا فهمت إعراب الفعل الماضي. فعل الماضي له هذه 3 الأحكام فقط. إذا فهمتها وحفظتها فهمت كيف تعرب كل فعل ماض يمر بك. وفعل الأمر، فعل الأمر كم له أحكام؟ لا أحكامه ليست علاماته، نريد أحكامه. 4 أحكام: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيه. نعم. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. والثالث يبنى على حذف حرف النون إذا كان مضارعه من الأفعال 5. والرابع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. إذا حفظت هذا وفهمته فقد حفظت وفهمت إعراب أي فعل أمر يمر بك. يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال 5، ويبنى على السكون فيما عدا ذلك. والفعل المضارع، الفعل المضارع عندك يا أبا عبد الله، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، وعلى السكون إذا اتصلت به نون النسوة. في هاتين الحالين يبنى الفعل المضارع، يبنى على السكون أو على الفتح. على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. وما عدا ذلك فهو معرب، وإعرابه إما رفعا أو نصبا أو جزما، فيرفع إذا تجرد عن الناصب والجازم، وينصب إذا دخل عليه ناصب من النواصب التي ستأتي إن شاء الله، ويجزم إذا دخل عليه جازم. هذا أحكام أو هذه أحكام الفعل المضارع. إذن لو كتبتها جدولا مثلا فتقول أحكام الفعل وتكتب يعني ثلاث إشارات أن الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، ثم الماضي تفعل له ثلاث إشارات أيضا لأن له ثلاثة أحكام: الضم، السكون، البناء على الضم، البناء على السكون، البناء على الفتح. والفعل المضارع تجعل له إشارتين: البناء والإعراب. والبناء تجعل له إشارتين: البناء على السكون أو البناء على الفتح. والإعراب تجعل له ثلاثة إشارات: إما الرفع أو النصب أو الجزم. ثم إذا جئت إلى فعل الأمر تجعل أربع إشارات لأن له أربعة أحكام: البناء على الفتح أو البناء على حذف العلة أو البناء على حذف النون أو البناء على السكون. واضح هذا؟ هذا إذا أتقنته سهل عليك ما سيأتي، لأنه سيأتي معنا قول آخر في إعراب بعض هذه الأفعال. طيب، قال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال الشارح رحمه الله: وأقول، بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. تنبه معي، هذا القول الذي سيذكره الشارح قول آخر في إعراب الفعل الماضي لن نمشي عليه، ما سنمشي عليه، لكن لأجل تفهم، لأننا ندرس التحفة تحتاج إلى فهم التحفة، فهم ما ذكره الشارح فيها. وإلا الذي نمشي عليه أن الفعل الماضي يبنى إما على الضم أو السكون أو الفتح، هذا أتقن وانتهينا منه، كلنا على هذا. من يعيد لنا هذا من هذه الجهة؟ أحكام الفعل الماضي يبنى على الفتح وهذا هو الأصل، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، هكذا تقول، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة. طيب، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. من يعيد من هذه الجهة؟ عند سعيدي. يبنى الفعل الماضي على الفتح وهذا هو الأصل، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة. طيب، هنا ذكر لنا قولا آخر، وهو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما. الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح قد يظهر أمامك، قد يظهر فتلفظ به وتراه فمثل ضرب، وقد لا يظهر هذا الفتح بسبب شيء يمنعه من الظهور. فلهذا قال لنا: فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. هنا تظهر الفتحة إذا كان صحيح الآخر لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، أو كان معتلا لكن بالواو أو الياء. قال: نحو أكرم وقدم وسافر، هذا مثال على الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. واضح؟ أكرم آخر ميم، قدم آخره ميم، سافر آخره راء، وهكذا لو قلت كتب آخره باء، ولعب آخره أيضا باء، ونام آخره ميم، وأسرع آخره عين، كل هذه تبنى على الفتح الظاهر لأنها صحيحة الأواخر لم يتصل بها لا واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، فلهذا ظهر الفتح، استطعت أن تنطق به، لم يوجد مانع من النطق به. قال ونحو، عندنا نحو سافرت، ونحو سافرت زينب بالواو، ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد. انتبه معي، هذه التاء التي في الفعل تاء ماذا؟ هذه التاء التي اتصلت بالفعل تاء ماذا؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث ليست ضميرا من ضمائر الرفع، ليست ضميرا أصلا، فإذا بقي الفعل على ما هو عليه مبنيا على الفتح. سافرت، أين الفتح؟ على الراء. سافر، سافرت، لم يتغير الفتح الذي على آخر الفعل. لا تقول لي الفعل مبني على السكون، لأن هذه التاء حرف مستقل عن الفعل، كأنه كلمة أخرى التصقت بالفعل، فبقي الفعل على ما هو عليه مبنيا على الفتح. سافرت زينب وحضرت، حضرت، أين الفتحة؟ على الراء أيضا. ولو قلت أكرمت، أين الفتحة؟ على الميم، أكرمت، لا تقول الفعل مبني على السكون. إذن هو إذا اتصلت به تاء التأنيث لم تؤثر فيه، يبقى مبنيا على الفتح. ما دام أن الفعل صحيح الآخر لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، فهو مبني على الفتح الظاهر. واضح؟ قال ونحو راضية وشقية. الدرس عندي ليس عنده، ليس وقت درسه، دعوه. رضي وشقي، رضي هذا معتل الآخر، لكنه معتل الآخر بالياء، والفتحة تظهر على الياء لخفتها. رضي وشقي. ونحو سروا وبذوا، هذان معتلا الآخر بالواو، أيضا الفتحة تظهر على الواو لخفتها، فلهذا قلنا سروا. الشاهد أن الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر إذا كان صحيح الآخر، لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، أو كان معتل الآخر بالواو أو بالياء. مفهوم هذا؟ أعد. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر؟ إذا كان صحيح الآخر لم يتصل شيء، نعم لم يتصل بآخر ضمير رفع متحرك ولا واو جماعة، لا نقول لم يتصل بآخره شيء، لأنه انظر سافرت اتصل به شيء، لكن هذا الشيء الذي هو التاء التأنيث ليس ضمير رفع متحرك ولا واو جماعة، فلهذا ظهر الفتح، ظهر الفتح فيه. وهكذا لو قلت ضاربك، ضاربك اتصل به شيء وهو الكاف، لكن هذا الشيء ليس ضمير رفع متحرك، ليس ضمير رفع متحرك ولا واو جماعة، فبقي الفعل مبنيا على الفتح الظاهر لأنه صحيح الآخر. ها، أو إذا كان معتلا بالياء أو بالواو. قال وأما الفتح المقدر، الفعل الماضي عند الشارح دائما مبني على الفتح، لكن أحيانا يكون ظاهرا كما سبق، وأحيانا يكون مقدرا كما سيأتي. قال وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا، نحو دعا وسعى. نعم، دعا فعل ماض مبني على الفتح، لكن هذا الفتح مقدر، وسعى مثله فعل ماض مبني على الفتح، لكن هذا الفتح مقدر بسبب ماذا؟ التعذر. ما معنى التعذر يا أيمن؟ نعم، لماذا يتعذر؟ الألف لا تقبل الحركة، يتعذر علي أن أنطق بالألف متحركة، الألف لا تقبل الحركة. الشاهد أن الفتحة هنا كان مقدرا، وأتى بمثالين من أجل أن يبين لك أن الألف سواء رسمت على شكل ألف أو رسمت على شكل ياء فإنها ماذا تكون؟ الفتحة فيها مقدرة. دعا رسمت هكذا لأن أصلها الواو، وسعى لأن أصلها الياء، رسمت على شكل ياء. ليس هذا درسنا. الشاهد أن الفعل الماضي إذا كان معتل الآخر بالألف بني على الفتح ها المقدر، على الفتح المقدر. طيب قال فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. من يأتي بمثال ثالث؟ ها مشى، رمى، لا خشية، ها يرى، جرى، جرى، أحسنت، جرى. ماذا قلت؟ على، على يعلو، أحسنت، على فوق السطح. لا هناك على هذا اسم، وهناك على حرف جر، وهناك على فعل. طيب نسى، نسي، الأشرفية نسي، غزا، سها، أبى، سما، يسمو، رمى، رمى، أحسنتم. هذه كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح المقدر منع من ظهوره، منع من ظهور هذا الفتح التعذر، أحسنتم. قال وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة نحو كتبوا وسعدوا. فكل منهما فعل ماض مبني على الفتح، على فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل فعل من مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. كتبوا وسعدوا، نحن نقول على الأشهر عندنا كتبوا فعل ماض مبني على الضم وارتحنا، هذا أسهل. هنا هو كيف يقول؟ يقول كتبوا، هذا ليس مبنيا على الضم، هو مبني على فتحة مقدرة على الباء. لكن ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها أن هذا المحل وهو الباء في كتبوا والدال في سعدوا، منع من ظهورها اشتغال هذا المحل بحركة المناسبة، مناسبة الواو، الواو يناسبها ماذا؟ يناسبها الضم، ولهذا ضم ما قبلها فقلنا كتبوا. فالواو لأنه يناسبها الضمة قلنا إذن مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مثل ما كنا نقول في غلامي، هذا غلامي، غلامي خبر مرفوع وعلامة رفعه ها الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، كذلك الضمة الواو يناسبها ضم ما قبلها، الواو واو الجماعة يناسبها ضم ما قبلها. فلأجل هذا نقول مبني على فتح مقدر على ما قبل الواو منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، هكذا يقول هو. فهمت مراده؟ لكن قلنا عند الإعراب نحن ما سنمشي على هذا، وإنما سنقول باختصار كتبوا فعل الماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، هذا أسهل. واضح؟ طيب النوع الثالث مما يقدر فيه الفتح، قال وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا. ما في عندكم ونا الفاعلين عند بعضكم لأنه مثل لها؟ خيرا. الآن في كتبت وكتبت وكتبت ماذا نقول نحن في الإعراب؟ كيف نعرب كتبت؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، هذا أسهل وهو الذي سنمشي عليه. لكن الشارح مشى على قول آخر وهو أن الفعل هنا مبني على الفتح، أيضا مبني على الفتح، لكن هذا الفتح قدر. ما الذي منع من ظهوره؟ منع من ظهوره أنهم كرهوا توالي أربع حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة. الآن كتبت كم حروفها؟ أربع أحرف. كتبت الكاف مفتوح والتاء مفتوح، الباء لو فتحناه سيكون الحرف الثالث المفتوح، والتاء مضموم أو مفتوح أو مكسور. فتقول مثلا كتبت أنا كتبت الدرس، ثقيلة أو لا؟ أنا كتبت الدرس، أنا ذهبت السوق، ذهبت السوق، أو أنت ذهبت، أنت ذهبت السوق وكتبت الدرس، ثقيلة أو لا؟ فلأجل دفع هذه الكراهة التي سببها توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع تاء الفاعل كالكلمة الواحدة، الفعل مع ضمير الرفع هذا تاء الفاعل أو نون النسوة أو نون الفاعلين كالكلمة الواحدة، فلأجل دفع هذه الكراهة سكنوا آخر الفعل فقالوا كتبت، كتبت، كتبت، سكنوا آخر الفعل. والإعراب قالوا الإعراب يبقى كما هو، فنقول كتب فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة، مقدرة على أي حرف في كتبت؟ مقدرة على الباء. ما المانع من ظهورها؟ السكون هذا الذي عرض، الذي جاء عارضا لأجل دفع كراهة توالي أربع متحركات، كرهوا أن تتوالى أي تتتابع أربع حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة، فأتوا بسكون عارض عرض لأجل هذه العلة. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا يا جماعة؟ قلنا كتبت، كتبت كلمتان لكنهما كالكلمة الواحدة، الفعل مع تاء الفاعل هذا كالكلمة الواحدة، فكرهوا أن تتوالى أربع متحركات لأنه سيصير ثقيلا، فسكنوا آخر الفعل. قالوا هذا السكون إنما هو عارض لأجل كراهة دوالي، لأجل دفع ماذا؟ توالي هذه الحركات الأربع، وإلا فالبناء لا باقيا على الفتح، وإلا فالبناء باق على الفتح. فأقول كتبت كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء، منع من ظهوره اشتغال المحل بهذا السكون الذي عرض لأجل ماذا؟ لأجل ألا تتوالى أربعة متحركات، أربعة حروف متحركة. مفهوم هذا يا جماعة؟ هذا قوله، لكن نحن ما سنمشي على هذا، إنما لكي تفهم مراد، لو شرحت الكتاب أو قرأته مرة أخرى فتفهم المراد، وإلا فنحن سنختصر ونقول كتبت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل وانتهينا. مفهوم هذا؟ لا، ما سنمشي على ما ذكر هنا. نعم. قال فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع، مبني على الضم أو الفتح أو الكسر في التاء، ضربت، ضربت، ضربتي، أو السكون في ناء، ناء، مبني على السكون لأن الألف لا تقبل الحركة، وناء نون النسوة مبني أيضا على الفتح. سنأتي لها. طيب، إذن انتبه معي، سنعيد تقرير ما ذكره الشارح رحمه الله في الفعل الماضي. الفعل الماضي عند الشارح مبني على الفتح دائما، الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح على نوعين، هذا الفتح على نوعين، نوع ظاهر ونوع مقدر، نوع ظاهر ونوع مقدر. الظاهر في موضعين، الظاهر في موضعين، الموضع الأول في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، مثل ماذا؟ كتب، مثل كتب. طيب، أو كتبت، أو كتبا، اتصل به ألف لكن الفعل باق على الفتح لأنه صحيح الآخر لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. الموضع الثاني الذي يكون الفتح ظاهرا في المعتل الآخر بالياء أو الواو. انتهينا من الفتح الظاهر، جئنا إلى الفتح المقدر. متى يكون الفتح مقدرا في الفعل الماضي؟ نقول الفتح يكون مقدرا في أحد ثلاث مواضع أو لثلاثة أسباب، لثلاثة أسباب، إما التعذر أو المناسبة أو دفع كراهة توالي أربع متحركات. التعذر أولا، في الفعل الماضي ها المعتل الآخر بالألف، في الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف، مثل سعى، فسعى عند إعرابي أقول فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. طيب النوع الثاني أو السبب الثاني المناسبة، وهذا متى؟ فيما اتصل به واو الجماعة، فيقدر الفتح على ما قبل الواو، لأن المحل الذي هو ما قبل الواو انشغل بحركة تناسب الواو وهي الضمة، انشغل بحركة تناسب الواو وهي الضمة. واضح هذا؟ مثل كتبوا وذهبوا وآمنوا وصل، لا صلوا لا، يعني سنشرحه صلوا، هو على الضم لكن سنشرحه. واضح هذا؟ انتهينا من هذا. طيب النوع الثالث الذي يقدر فيه الفتح بسبب سكون عارض لأجل دفع كراهة توالي أربعة متحركات، وهذا فيما إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، وهي تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة، فهنا يكون الفعل مبنيا على فتح مقدر على ما قبل هذا الضمير. ما الذي منع من ظهوره؟ أن المحل هذا الذي ما قبل الضمير انشغل بسكون، أتي بهذا السكون لأجل ألا يحصل للكلمة ثقل. واضح هذا؟ لو كتبت على شكل هذا الجدول المتخيل الذي يعني رأيت الحركة عليه فإن شاء الله سيسهل عليك، لكن نحن ما سنمشي على هذا كله. عند الإعراب، عند الإعراب معنا الفعل الماضي يبنى على الفتح أو يبنى على الضم أو يبنى على السكون. واضح يا جماعة؟ طيب بقي شيء واحد سأل عنه الأخ وهو مهم قد يشكل على البعض، الفعل سعوا، سعوا ودعوا وبنوا ورموا وأتوا وصلوا. انظر معي، الواو هذه واو الجماعة، المفروض أن ما قبل واو الجماعة يكون مضموما، المفروض أن ما قبلها يكون مضموما، مثل ضربوا الباء مضموم، وكتبوا وعملوا اللام مضموم، لكن هنا نقول بنوا، الذي قبل الواو ما هو؟ النون، ما له؟ مفتوح. بنوا ودعوا العين مفتوح، وسعوا العين مفتوح، سعوا ما أقول سعوا. ما الذي حصل؟ لماذا تغير هنا؟ نقول هذه أفعال معتلة بالألف لو رجعت إلى أصلها، فسعوا سعى، دعوا دعا، بنوا بنا، رموا رما، كلها معتلة بالألف. الألف هذه لا تقبل الحركة كما قلنا قبل، بنا مبني على فتح مقدر لا يقبل الحركة، لما دخلت الواو صارت بناوا، بنا ثم تأتي بالواو، حصل ثقل شديد بسبب هذا فحذف الألف، حذف الألف. وعلى هذا ما دام أن الألف قد حذفت فإنه حذف ما عليها مما نحن نقدره، والفعل إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، فنقول في إعراب بنوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة. لماذا حذفت الألف؟ التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين الذي هو الألف والواو. أصل دعا دعوا، إذا أتيت بالواو بعد الألف التقى ساكنان الواو والألف. طيب الفعل هنا بني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، لكن الضم مقدر لأن الألف لا تقبل الحركة، فبقي السكون على ما هو عليه في الألف، فلما التقى الساكنان حصل الثقل فحذفنا الألف فصارت دعوا، فأقول في إعرابها دعوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. فإذا ما خرجنا عن القاعدة، كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، تمشي على هذه القاعدة. طيب كتبوا، الضمة موجودة أمامك صح؟ كتبوا، لكن سعوا الضمة ما هي موجودة، أين ذهبت الضمة؟ نقول ذهبت مع الألف الذي حذف تخلصا من التقاء الساكنين. مفهوم هذا؟ سذكرنا أن نعيدها إن أحببتم غدا إن شاء الله ليتضح أكثر. يجوز، لا يعتبر خطأ، هي خلاف، مسألة خلافية، والأمر فيها سهل، الأمر فيها سهل، والنتيجة واحدة من حيث اللفظ، النتيجة واحدة من حيث اللفظ، إنما يختلفون بعد ذلك في طريقة الإعراب، فلا بأس، إن مشيت على هذا ما في شيء، هو قول قوين. أعجبك؟ طيب، على راحتك، كل واحد على ما يعجبه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.